لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بصدد القراءة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، وتوقفنا عند بعض الصور التي حدثت في غزوة بدر عند عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأمية بن خلف. وأمية كان من صناديد كفار قريش، لكن كان صديقا لعبد الرحمن بن عوف في الجاهلية بمكة. فلما كان يوم بدر مر به عبد الرحمن وهو واقف مع ابنه على ابن أمية آخذا بيده، ومع عبد الرحمن أدراع قد استلبها، يعني أخذها من الكفار غنيمة وهو يحملها. فلما رآه قال له: هل لك فيا؟ هل لك فيا؟ يعني أن تأسرني، فأنا خير من هذه الأدراع التي معك، ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ يعني في إذا أسرتني افتديت نفسي بإبل كثيرة، يعني تضر لكم لبنا كثيرا. قال: أما لكم حاجة في اللبن؟ يريد أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن. فطرح عبد الرحمن الأدراع وأخذهما يمشي بهما. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأنا بينه وبين ابنه. قال: من الرجل منكم المعلم بريشة النعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة ابن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وهذا يدل على منزلة حمزة رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسد الله، وما كان أبلاه في هذه الغزوة، وكان حبيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، يعني بلال ابن رباح. وكان أمية هو الذي يعذب بلالا في بمكة، فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قلت: أي بلال أسيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. قلت: أتسمع يا ابن السوداء؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، يعني كالأسورة، وأنا أذب عنه. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت مثلها قط. فقلت: أنجو بنفسك ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا، ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. يعني أنا لا أخذت الأدراع أنتفع بها ولا انتفعت بهذا الأسير. وروى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف قال: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي، أي في خصتي ومالي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما كان يوم بدر خرجت إلى بلد إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس الأنصار، فقال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أبوا حتى يتبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: برك. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، وكان عبد الرحمن يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. يعني هذا الموقف كان أراد عبد الرحمن بن عوف لما كان بينه وبين أمية أنه اتفاق أن يحفظه في ماله في مكة، وهو يحفظه إذا كان له شيء في المدينة، لكن ما فعله أمية بالمسلمين بمكة كان يعني قد أهاجهم حين رأوه، فما سكتوا حتى قتلوه. وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يومئذ خاله العاص بن هشام بن المغيرة، ولم يلتفت إلى قرابته منه، ولكن حين رجع إلى المدينة قال للعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الأسر: يا عباس أسلم، فوالله إن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه إسلامك. يعني هذا فيه تحقيق الولاء والبراء، يعني عمر رضي الله عنه قتل خاله لكن كان يحب إسلام العباس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، والحب في الله هو أن تحب الله عز وجل ورسوله وتحب ما يحب الله ورسوله، يعني الأشياء التي يحبها الله ورسوله سواء كانت من الناس أو كانت من الأماكن أو كانت من الأزمنة أو كانت من الأعمال، فإنها إذا كان يحبها الله فينبغي أن تحبه أن تحبها، لأن ذلك هو الحب في الله، وهو من كمال محبتك لله سبحانه وتعالى. فعمر قتل خاله لكنه كان يعجبه إسلام العباس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب ذلك. ونادى أبو بكر الصديق رضي الله عنه ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين، فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق غير شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب. لم يبقى غير شكة، يعني لم يبقى إلا السلاح ويعبوب والفرس الكثير الجري، وصارم يعني سيف يقتض الله للشيب، يعني يقصد أباه. ولما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العريش، يعني في العريش الذي كانوا صنعوه للنبي صلى الله عليه وسلم ليبقى فيه حتى إذا يعني انتصر المسلمون يبقى فيه حتى يتلقى هذا النصر، وإذا انهزم المسلمون يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعيره وحاجته ويذهب إلى المدينة حتى يستنصر ببقية المسلمين الموجودين بالمدينة. وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس، يعني من الأسر ممكن يأسرون الناس، وكان رأي سعد رضي الله عنه أن يقتلوا، وهذا يعني رأي سديد، وذلك الذي أيده القرآن بعد ذلك من نزول القرآن: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يتمكن في الأرض، لأن هذا هؤلاء الأسرى إذا أفديناهم رجعوا مرة ثانية يقاتلوننا، فلا بد من أضعاف الكفار وتقليل عددهم، وكان الأولى قتلهم، كان هذا رأي كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر رضي الله عنه، كما هو رأي سعد بن معاذ هنا رضي الله عنه. فقال له: والله لك أنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال. يعني بدل ما نستبقيهم يقتلون، فيزيد عدد القتلى وتحصل الفجيعة الكبرى في المشركين. وانقطع يومئذ سيف عكاشة ابن محصن الأزدي، وهو أحد الذين يدخلون الجنة بغير حساب، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. فعكاشة من الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيفه كسر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب، أعطاه يعني فرع شجرة، فقال: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه كما يهز السيف يعني في المعركة، فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في حروب الردة وهو عنده رضي الله عنه. وهذا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد انتهاء المعركة مر مصعب بن عمير العبدري بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي خاض المعركة ضد المسلمين، مر به وأحد الأنصار يشد يده، فقال مصعب للأنصاري: شد يديك به، فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: هذه وصايتك بي. فقال مصعب: إنه يعني الأنصاري أخي دونك. يعني هذه أخوة الإيمان أفضل وأولى من أخوة الرحم. فهذا أبو عزيز هذا أخو مصعب بن عمير، لكن لما رآه أسيرا مع الأنصاري قال شده، يعني شدا شديدا، فإن أمه ذات متاع، يعني أمه غنية لعلها تفتديه منك. وكانت أم مصعب يعني قد حرمت مصعب من كل شيء، مع أنها قبل الإسلام كانت تأتي له بأفخر الثياب، وكانت تأتي له بأفخر الطيب والنعال والطعام وغير ذلك، وكان شابا مرفها بمكة. فلما أسلم منعت منه ذلك كله، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو يلبس جلد كبش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعني لقد رأيته في مكة وهو يعني ينعم بكذا وكذا. ومات يوم مات مصعب رضي الله عنه لم يجد كفنا له، مات في أحد لم يجد له كفنا إلا ثوبا، إذا غطوا رأسه بدا قدماه، وإذا غطوا قدماه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا الرأس وما يلي، وضعوا على البقية يعني من البدن الإذخر، وهو عشب طيب الرائحة ينبت في الحجاز. فهذا مصعب ابن عمير رضي الله عنه، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم منهم سعد بن أبي وقاص المبشر بالجنة رضي الله عنه كان يقول يعني: رحم الله سعد، لقد مضى ولم يأخذ شيئا من الدنيا، وأظن أن الله قد عجل لنا في الدنيا وكانوا يعدون أن مصعب أتعب من جاء بعده، يعني أن مصعب لما كان عليه من البذل والعطاء لله سبحانه وتعالى أنه قد أتعب من جاء بعده. ولما أمر بإلقاء جيف المشركين في القليب يعني في البئر، وأخذ عتبة بن ربيعة، أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه أبي حذيفة فإذا هو كئيب قد تغير، فقال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء. أما أبو حذيفة رأى أباه يعني عتبة بن ربيعة تغير وجهه، كان أبي حذيفة مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا مصرعه، ولكنني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا، دعا لأبي حذيفة وقال له خيرا. يعني هو ليس حزينا على مقتل أبيه ولا يشك في ذلك، ولكن كان يتمنى أن يسلم أباه، وهو كذلك حال أهل الإسلام، فنحن نتمنى أن يسلم الناس جميعا، لا نتمنى أن يموتوا على الكفر، لا نتمنى أن يموت الناس على الكفر، ولا نتمنى أن يكون أهل النار كثر، ولكن نريد أن نكثر أهل الجنة ونقلل أهل النار. فيعني كثير من الناس بالعاطفة ممن ينتسبون إلى التيار الإسلامي يميلون إلى تكفير الناس وإلى الحكم لهم بالنار والخلود فيها وغير ذلك، ويقولون فلان كذا وكذا، كما رأينا في وقعة أحمد زويل، رأينا كثير من الناس يعلن كفره ويمقته ويطلب من الناس ألا يدعو له، أنه لا يجوز الدعاء وكذا، مع أنهم لا يعلمون من حاله أنه مات على الكفر، ويختلقون له بعض المواقف التي لا تؤثر في إسلامه. قد يكون الإنسان فاسقا وقد يكون الإنسان عاصيا، لكن نحن نصلي على عصاة المسلمين وندعو لهم، يعني إذا مات أحد العصاة من المسلمين فنحن يعني نصلي عليه وندعو له أن يغفر الله سبحانه وتعالى له، ولأجل ذلك شرعت صلاة الجنازة أنها دعاء بالمغفرة، والناس يقفون على قبر الميت يدعون له. فلو كان هذا كل من أهل الإسلام مات على الإيمان ووجبت له الجنة فلا يحتاج إلى دعائنا إذن، لكن كلنا نحتاج إلى الدعاء والصلاة والشفاعة التي يشفع بها الناس بعضهم في بعض. فنحن لا نتمنى أن يموت إنسان على الكفر، ولا نتمنى أن يكون إنسان من أهل النار، ونحزن حين يموت إنسان على الكفر، نحزن أنه يعني تفلت من أيدينا، وكنا نرجو أن يسلم وأن يكون إسلامه على أيدينا، وغير ذلك من الأمور التي تحيا بها القلوب. لا أن نعتقد في أنفسنا أننا يعني أهل الإسلام وما سوانا هم أهل الكفر والطغيان، فهذا من عدم الإنصاف ومن الظلم للناس. قتل الفريقين، انتهت المعركة يعني معركة بدر بهزيمة ساحقة بالنسبة للمشركين وبفتح مبين بالنسبة للمسلمين، وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70، وعامتهم القادة والزعماء والصناديد. عشان كده المسلمون في أحد قتل منهم 70 رجلا، فيعني لما تعجبوا من هذا الأمر نزل قول الله سبحانه وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني مثليها يوم بدر قتل 70 وأسر 70، فالقتل من المسلمين في أحد 70، لكن في بدر قتل 70 من المشركين وأسر 70 مثلهم، فقال الله سبحانه وتعالى قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أما المشركون يعني فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70 وعمتهم القادة والزعماء والصناديد. ودي الميزة التي كانت في بدر، إن صناديد قريش وزعماءها معظمهم قتلوا في هذه المعركة، فكانت ضربة شديدة جدا على أهل مكة. ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى، فقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم، بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر، يعني إلى بئر من أبار بدر لكي يقبروا فيها يدفنوا فيها. وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، يعني الطوي اللي هو البئر الذي بني بالأحجار، البئر الذي بني بالأحجار، وكان إذا ظهر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يعني في معركة وانتصر أقام بالعرصة 3 ليال، يعني يقيم في مكان المعركة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى، وأتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي، حتى قام على شفة الركي يعني على شفة البئر يعني التي ألقوا فيها، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، وفي رواية ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم وذكر لهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فعمر رضي الله عنه قال وهل يسمعون يعني هذا الكلام، إنها أجساد لا أرواح فيها. فعمر بيستدل بالأصل، لأن الأصل أن الأموات لا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، فالميت لا يسمع، لكن وهذا ما استدل به عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أثبته أنهم ما أنتم بأسمع منهم أن هذا سمع مخصوص، هذا سمع مخصوص، يعني المشركين أسمعهم الله في هذه الوقعة، وإلا فالميت لا يسمع. فهذه حالة كما هي حالة سمع الميت لقرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، لكنه لا يسمع شيئا خلاف هذا، يعني لا يسمع إلا قرع نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين. وكذا السمع الثاني ولا كان سمع في يوم بدر، أسمعهم الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأصل أن الميت لا يسمع، لقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. مكة تتلقى نبأ الهزيمة، فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة تبعثروا في الوديان والشعاب واتجهوا صوب مكة مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. قال ابن إسحاق يعني صاحب السير: وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيثمان ابن عبد الله الخزاعي، فقالوا ما وراءك؟ قال: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم بن هشام وأمية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم. فلما أخذ يعد أشراف قريش قال صفوان بن أمية وهو قاعد في الحجر، يعني في الحجر بجوار الكعبة، قال: والله إن يعقل هذا فاسأله عني. يعني هو صفوان مش مصدق، فقال ده الرجل ده جن، يعني حصل له جنة بيهزي كده بيقول كلام ما يعرفش هو بيقول ايه. فقال لهم: عايزين تتأكدوا اسألوه عني، قولوا له فين صفوان ابن أمية فاسألوه عني. قالوا: ما فعل صفوان ابن أمية؟ قال: ها هو ذا جالس في الحجر، وقد والله رأيت أباه وأخاه حين قتلا. فقال لهم: هذا جالس في الحجر أنا شايفه، ولكن أيضا أنا رأيت أباه وأخاه حين قتلا. وقال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلاما للعباس، وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت، وكان العباس يكتم إسلامه، وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر، فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة، وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، يعني بيعملوا أنية زي الكبايات الفناجين الأشياء هذه اللي يشربوا فيها، يعني إن الآنية كانت عند العرب إما أن تكون يعني من الحجر، وإما أن تكون من الجلد، وإما أن تكون من النحاس الصفر، إما أن تكون من الصفر يعني النحاس الأصفر، وإما أن تكون من الجلد، وإما أن تكون الآنية من الحجر، ينحتون الأحجار فيصنعون منها الآنية، أو من الخشب ينقرونه، ينقرون الخشب ويصنعون منها الآنية. هذه كانت يعني الآنية عند العرب يعني قبل الإسلام. قال: فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي، وعندي أم الفضل جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر حتى جلس على طنب الحجرة، يعني على طرفها، فكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم. فقال له أبو لهب: هلم إلي فعندك لعمري الخبر. يعني عايز يكذب كل اللي سمعه، وبيقول لأبو سفيان: تعال بقى احكي لي إيه اللي حصل، يتمنى أن يسمع خلاف ذلك. قال: فجلس إليه والناس قيام عليه، فقال: يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال: ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم الله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، يعني ما تترك شيئا ولا يقوم لها شيء. قال أبو رافع: فرفعت طنب الحجرة بيدي، يعني طنب الحجرة بيدي، ثم قلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة، فثاورته فاحتملني فضرب بي الأرض، ثم برك علي يضربني، وكنت رجلا ضعيفا. فقامت أم الفضل رضي الله عنها إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة، يعني أحدثت في رأسه شجة منكرة. وقالت استضعفته أن غاب عنه سيده فقام موليا ذليلا، فوالله ما عاش إلا 7 ليال حتى رماه الله بالعدسة، وهي قرحة تتشاءم بها العرب، كانت قرحة يعني مرض يأتي بقرحة في البدن تتشاءم منها العرب، كانت تؤدي إلى الوفاة، فقتلته يعني هذه القرحة، فتركه بنوه مش قادرين يقربوا الجثة يخشون العدوى أن ينتقل إليهم هذا المرض، فتركه بنوه وبقي 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه، فلما خافوا السبة يعني من العرب في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه. هكذا تلقت مكة أنباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر، وقد أثر ذلك فيهم أثرا سيئا جدا حتى منعوا النياحة، يعني علشان ما تحدث الشماتة قالوا مفيش حد يبكي ميته، النياحة هي البكاء بصوت، النياحة هي البكاء في صوت، لأن البكاء على الميت، البكاء على الميت وهو ظرف الدموع عليه هذا من الرحمة، هذا من الرحمة. ولما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ذرفت عيناه، فقال له عبد الرحمن بن عوف أنت يا رسول الله؟ قال يا ابن عوف هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يغضب الرب. وأيضا يعني لما مات ابن زينب ابنته رضي الله عنها أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فحمله وروحه تحشرج يعني في حلقه، فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبكاء يعني ليس ممنوعا على الميت، لأن هذه رحمة يجعلها الله عز وجل في قلوب العباد، لكن الممنوع هو رفع الصوت بالبكاء أو إحداث كلام مع البكاء وغير ذلك، هذا ما يسمى بالنياحة، وهي من أمور الجاهلية التي لا زالت في الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك 4 أشياء يعني في هذه الأمة من الجاهلية لا يدعونها، لا يدعونها يعني تظل في هذه الأمة والعياذ بالله، منها لطم الخدود وشق الجيوب والنياحة على الميت والدعوة بدعوة الجاهلية. فلطم الخدود وشق الجيوب والنياحة على الميت من الأمور التي هي ما زالت موجودة في هذه الأمة مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. كانوا ينوحونهم على موتاهم، لكن من أجل عدم الشماتة منعوا أصدروا قرار بمنع النياحة على الميت، هذا القرار بمنع النياحة على الميت حتى لا تحدث الشماتة. ومن الطرائف أن الأسود بن المطلب أصيب 3 من أبنائه يوم بدر، وكان يحب أن يبكي عليهم، وكان ضرير البصر، فسمع ليلا صوت نائحة فبعث غلامه وقال انظر هل أحل النحب، يعني صدر قرار بإجازة النحب، هل بكت قريش على قتلها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة ابنه فإن جوفي قد احترق. فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته. فلم يتمالك الأسود نفسه وقال أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود الأرق يعني، فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تقاصرت الجدود. البكر اللي هو البعير الصغير. على بدر تقاصرت الجدود يعني الحظوظ. على بدر سرات بني هصيص يعني خيار بني هصيص ومخزوم ورحت أبي الوليد. وبكي إن بكيت على عقيلي وبكي حارث أسد الأسود. وبكيهم ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديدي. وحكيمة اللي هو ابنه. ألا قد ساد بعضهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. يعني عايز يقول إن المجد انتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بعد ما كان المجد لهم في قريش. ألا قد ساد بعضهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا. كما يقول الشاعر يعني على حالنا نحن وآلمني وآلم كل وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. يعني لأن تبدلت الحال وصار بالمجد أناس يعني أو صار يتقدم الناس من القوة والكثرة وغير ذلك أناس غير المسلمين. يقول وما لبث الزمان يدور يوما حتى مضى بالمجد قوم آخرون وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. العالم يخسر كثيرا جدا بضعف المسلمين وبتخلف أهل الإسلام. المسلمون يمتلكون منهجا يصلح الدنيا كلها إذا ما طبقوا ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمتلكون منهجا إصلاحيا يصلح الدنيا كلها. فتخلف المسلمين وضعفهم هذا خسارة ليس للمسلمين لكن للدنيا كلها. ولو تقدم المسلمون لا عاش العالم يعني في رفاهية كبيرة جدا. لكن حتى أهل الإسلام لا يطبقونه وبالتالي الفساد يعم في أرجاء البلاد ويعم بالعباد ويعيش الناس في الضنك الشديد وفي التخبط والعشوائية. كما أن مكة تلقت خبر الهزيمة فإن المدينة تلقت أنباء النصر. ولما تم الفتح للمسلمين أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيرين إلى أهل المدينة ليعجل لهم البشرى. دائما أهل الإسلام إذا حدث خير يحبون البشارة به لإدخال السرور على المسلمين فيعجلوا البشرى. وأنتم تعرفون يعني لما نزلت براءة أبي بن كعب كعب بن مالك الأنصاري ركب أناس على خيولهم وأسرعوا بها ليبشروا أبي بن كعب. وصعد رجل على أعلى بيته فنادى أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس نزلت براءتك من الله سبحانه وتعالى. فبلغ الصوت قبل أن تبلغه الخيل. يعني الصوت بلغه قبل أن تبلغه الخيل. وهذا فيه يعني تعجيل البشارة للمسلمين. يعني الإنسان إذا عرف خبرا طيبا فيبشر به ويعجل بالبشارة لأهل الإسلام لإدخال السرور عليهم. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيرين إلى أهل المدينة ليعجل لهم البشرى. أرسل عبد الله بن رواحة بشيرا إلى أهل العالية عالية مكة. وأرسل زيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة يعني الجنوب مكة جنوب المدينة وشمال المدينة. وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا في المدينة بإشاعة الدعايات الكاذبة حتى إنهم أشاعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأى أحد المنافقين زيد بن حارثة راكبا القصواء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد قتل محمد وهذه ناقته نعرفها وهذا زيد لا يدري ما يقول من الرعب وجاء فلا يعني جاء هاربا منهزما. وهذا يعني الإرجاف المنافقين في مجتمع المسلمين. ولذلك لا ينبغي أن نتلقى كل خبر نسمعه دون أن نستوثق منه فنشيعه، لأن هذا يؤدي إلى الإرجاف والإضعاف والتخويف والترويع بين المسلمين. ولكن علينا أن نستوثق من الأخبار، أن نستوثق من الأخبار ولا ننشر خبرا إلا إذا كنا قد استوثقنا منه، وننظر بعد ذلك في إشاعته، في إشاعة هذا الخبر هل فيه مصلحة للمسلمين أم أن كتمان هذا الخبر فيه مصلحة للمسلمين. أحيانا يكون الخبر حتى لو كان صادقا أن كتمانه فيه مصلحة لأهل الإسلام، وأحيانا نحتاج إلى إشاعته لتحذير المسلمين من شيء معين، فنحذر المسلمين من الوقوع في كذا أو في كذا، لكن أن نشيع كل خبر إذ تلقونه بألسنتكم، يعني أنتم تتلقون هذا الخبر بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والأمر ده ما ينفعش إن احنا نسمع كل خبر وبعدين ننشره، لأن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني وإذا حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين، يدخل في الكذابين، يكون واحد منهم من الكاذبين، لأنه نشر هذا الخبر الكاذب دون الاستيثاق منه. والبعض قد ينشره بقوله والله بلغني هذا ولا أدري صحته كذا، لكن هو عندما يقول هذا الذي يتلقفه منه ينشره على أنه خبر صادق، وبعض الناس ينشر على كأنه هو الذي رآه ورأى هذا الشيء وكذا. فهذه الأمور ينبغي الحذر منها. فأخطر يعني الحروب هي الحرب النفسية، أخطر الحروب هي الحرب النفسية، وأحيانا الإنسان يهزم في غير معركة بسبب هزيمته النفسية، يهزم قبل أن تبدأ المعركة بسبب الحرب النفسية. الحرب النفسية بتبنى على إشاعات كاذبة تنقل أخبار إما تبين قوة العدو الفائقة التي لا تقهر ولا تهزم ولا كذا وكذا، وضعف المسلمين وعدم قدرتهم وأنهم لا يمتلكون قوة ولا عتادا، وأن المعركة إذا بدأت في ساعات سينتصر العدو وكذا، فكل هذا فيه إضعاف لنفسية المقاتلين، ولذلك لا ينبغي نشر مثل هذه الأخبار. فالمنافقون نشروا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء زيد بن حارثة وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء، هذا اسم الناقة، قالوا قتل محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا زيد جاء فلا يعني هاربا منهزما في المعركة، وجاء على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الرسولان أحاط بهما المسلمون وأخذوا يسمعون منهما الخبر حتى تأكد لديهم فتح المسلمين، فعمت البهجة والسرور واهتزت أرجاء المدينة تهليلا وتكبيرا، وتقدم رؤوس المسلمين الذين كانوا بالمدينة إلى طريق بدر ليهنئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح المبين. قال أسامة بن زيد أتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفني عليها مع عثمان رضي الله عنه. وعثمان تخلف عن بدر رضي الله عنه لأن رقية زوجته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مريضة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه لتمريضها وعلاجها ومداواتها رضي الله عنها، لكنها ماتت بعد معركة بدر ولما جاء الخبر بنصر المسلمين وبفتح الله سبحانه وتعالى على أهل الإسلام. الجيش النبوي يتحرك نحو المدينة. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر بعد انتهاء المعركة 3 أيام، وقبل رحيله من مكان المعركة وقع خلاف بين الجيش حول الغنائم. ولما اشتد الخلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يرد الجميع ما بأيديهم، ففعلوا. ثم نزل الوحي بهذه المشكلة والآيات التي نزلت هي في قول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلق الطائفة في آثارهم يطاردون ويقتلون، وأكب الطائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه، وأحدق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة، يعني لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم أحق بها منا، نحن نحينا منها العدو وهزمناه. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المسلمين. وبعد أن أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر 3 أيام تحرك بجيشه نحو المدينة ومعه الأسارى من المشركين، واحتمل معه النفل الذي أصيب من المشركين، وجعل عليه عبد الله بن كعب. فلما خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية، وقسم هنالك الغنائم على المسلمين على السواء بعد أن أخذ منها الخمس. وهذا نزل أيضا في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. فخمس المغنم يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يؤخذ لبيت مال المسلمين ينفق به على مصالح المسلمين، ينفق من هذا الخمس على مصالح المسلمين. والأربعة أخماس تقسم على الجند: للراجل سهم، يعني اللي ماشي على رجليه سهم، وللراكب سهمان، يبقى سهم له وسهم لفرسه، سهم له وسهم لفرسه. وعندما وصل إلى الصفراء أمر بقتل النضر بن الحارث، وكان هو حامل لواء المشركين يوم بدر، وكان من أكابر مجرمي قريش ومن أشد الناس كيدا للإسلام وإذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضرب عنقه علي بن أبي طالب. طبعا الأسارة أمرهم إلى الأمير، أمير المؤمنين هو يتصرف فيهم، إما أن يقتلهم وإما أن يطلقهم بفداء أو بغير فداء، إما أن يطلقه أو يطلقهم بفداء أو بغير فداء، يعني يأخذ مقابل لإطلاقهم أو أن يطلقهم بغير مقابل، أو أن يطلقهم بغير مقابل. وهذا الأمر يرجع إلى إمام المسلمين، وهو ينظر أين المصلحة، ينظر أين تكون المصلحة. يعني ممكن تكون المصلحة أن احنا نطلقهم بمقابل، مثلا لنا أسرى عند المشركين فنطلق بعض الأسرى اللي عندنا ونأخذ بدلا منهم أسرى المسلمين. ممكن يكون البلاد تحتاج إلى أموال فيأخذ مقابل مالي في مقابل إطلاق هؤلاء الأسرى الذين أسره، وإما أن يرى أن قتلهم يعني فيه نكاية بالعدو وفيه إضعاف له فيقتلون. ولما وصل إلى عرق الظبية أمر بقتل عقبة ابن أبي معيط، وقد أسلفنا بعد ما كان عليه من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي ألقى سل الجزور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وجاءت فاطمة رضي الله عنه فرفعته عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ألقى سل الجذور يعني ما يكون في بطن البعير، ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهو الذي خنقه بردائه وقاد يقتله لولا اعتراض أبي بكر رضي الله عنه، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلما أمر بقتله قال من للصبية يا محمد؟ قال النار. فقتله عاصم بن ثابت الأنصاري ويقال علي بن أبي طالب، وكان قتل هذين الطاغيتين واجبا نظرا إلى سوابقهما، فلم يكون من الأسارة فحسب، بل كان من مجرم الحرب بالاصطلاح الحديث. وفود التهنئة. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروحاء لقيه رؤوس المسلمين الذين كانوا قد خرجوا للتهنئة والاستقبال حين سمعوا بشارة الفتح من الرسولين يهنئونه بالفتح، وحينئذ قال لهم سلمة ابن سلامة ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعقلة فنحرناها. يعني شيء فيه شيء من الغرور، يعني بيقول احنا بتهنئونا على ايه، احنا لقينا ناس عواجيز يعني وكأنهم يعني بدن يعني ابل مربوطة معقلة يعني مربوطة يعني ما لهمش في القتال يعني فقتلناهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ابن أخي أولئك الملأ، أولئك الملأ يعني هم دول هم الناس، يعني دول كانوا أسياد وشيوخ وناس لها وزن في أقوامهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعني حط من قدرهم لكفرهم، وإلا هم لو أسلموا لكانوا أسياد الناس، لو هم أسلموا يعني أهل مكة أسلموا لكانوا أسياد الناس، لكنهم لما كفروا حط الله عز وجل من قدرهم وأذلهم وأهانهم الله سبحانه وتعالى، ومن يهن الله فما له من مكرم. فإن احنا قابلنا ناس ملهاش في القتال وناس عجائز وناس كالخيل كالبدن المعقلة وغير ذلك، فده فيه استهانة وفيه غرور أيضا، الإنسان يغتر بهذا العمل، ينبغي أن نتواضع لله سبحانه وتعالى، حتى لو حققنا إنجازا ينبغي أن نتواضع وأن ننسب ذلك لله سبحانه وتعالى، ولولا فضل الله علينا والله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا وهو الذي أيدنا وهو الذي سددنا وكذا، ولا نغتر يعني بهذه الأعمال أو بالكثرة أو بغير ذلك، لأنها قد تكون سبب الهزيمة بعد ذلك. وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في غزوة حنين، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني مع أن كان عددهم هم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، يعني كان عدد حوالي 20,000 مقاتل، فإحنا كنا بنهزم بدر دي كان المسلمين 300 مثلا، ففي غزوة حنين كانوا 20,000 مقاتل، فقالوا لن نهزم اليوم من قلة، ده إحنا كنا بننتصر وإحنا يعني عدد قليل جدا، فما بالك اليوم بقى إحنا 20,000. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدر ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين. يعني هذه الكثرة لم تغن عنكم، النصر من عند الله، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالنصر ذكره الله سبحانه وتعالى في معرض الكلام على غزوة بدر، قال وما النصر إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. فينبغي أن ننسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب كل نعمة نحن فيها، فينبغي أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، وأن نتواضع لله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا دخل منكسا رأسه صلى الله عليه وسلم تواضعا لله سبحانه وتعالى، ليس في هناك فخر ولا تباهي ولا شيء من هذا. وقال أسيد بن حضير يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أنها عير، ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مظفرا منصورا قد خافه كل عدو له بالمدينة وحولها، فأسلم بشر كثير من أهل المدينة. عارفين أهل المدينة كانوا وثنيين ويهود. فلما دخل الإسلام إلى المدينة صار الناس فيهم مسلمين ووثنيين ومنافقين ويهود، يعني الناس كانوا طائفتين. فلما دخل الإسلام صاروا أربع طوائف. لأن أحيانا يقولوا أنتوا مثلا الدعوة فرقت الناس. هي طبيعة الحق كده، يعني الحق لما يدخل لازم يفرق الناس، ولذلك سمي الحق فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. فلما يأتي الحق هيبقى في ناس هيتبعوه وناس هيعادوه، يبقى لازم الناس تفترق، وإلا مش كل الناس هتبقى على الحق ومش كل الناس هتبقى على الباطل عشان تبقى حاجة واحدة. يعني الناس عايزين الدنيا كلها تبقى شيء واحد، هذا يعني شيء غير موجود في الواقع، شيء غير موجود. ولذلك يعني هارون عليه السلام لما عاتبه موسى قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فأنكر عليه إنكارا شديدا حتى بعد قولي هذا. لماذا؟ لأنه التفريق لابد أن يحدث، لازم الفرقة هتحدث. ولذلك لما جاء الإسلام في مكة كان الواحد من القبيلة بيسلم فبيعادي قبيلته وقبيلته تعاديه، فتحدث الفرقة وتحدث المعاداة، يقول لك الناس عادوا بعض، الناس اتفرقت، الناس كذا كذا. هي طبيعة الحق إذا دخل، وإلا حيبقى الناس أمة واحدة على الضلال، أمة واحدة على الغي، أمة واحدة على الكفر. لكن إذا جاء الحق لازم حينقسم الناس، ناس تبقى مع الحق وناس تبقى مع الباطل. فأما دخل الإسلام إلى الناس كانوا وثنيين ويهود، فلما دخل الإسلام بقى فيه مسلمين وفي وثنيين وفي يهود وفي منافقين يظهرون الإسلام للمسلمين ويظهرون الكفر لإيه؟ للكفار الوثنيين أو لليهود وغيره. وحين إذن دخل عبد الله بن أبي وأصحابه في الإسلام ظاهرا. عبد الله بن أبي بن سلول لما رأى، وعبد الله بن أبي بن سلول كان سيدا في قومه، وكان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا بيعدوا العدة للاحتفال بتتويجه ملكا عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أوقفوا كل هذا الأمر والاستعدادات وصار واحدا من الناس، فهذا آلمه، فكان يعني يكيد لأهل الإسلام ويتمنى أن تدور عليهم الدوائر ويتمنى زوال أهل الإسلام حتى يعود له مجده الذي كان يحلم به. فلما انتصر المسلمون عرف أن الإسلام سيتصدر وأنه سيكون له الجولة القادمة وسيكون مستقبل للإسلام، فأظهر إسلامه وأبطن كفره وكان رأس النفاق في المدينة. وقدم الأسارى بعد بلوغه المدينة بيوم فقسمهم على أصحابه وأوصى بهم خيرا، فكان الصحابة يأكلون التمر ويقدمون لأسرائهم الخبز عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وده خلق أهل الإسلام، يعني أن المسلم إذا وقع الأسير في يده فإذا كان سيقتل يقتل، إذا كان سيقتل يقتل، أما إذا كان لن يقتل فينبغي أن يعامل معاملة الآدمي، معاملة الآدمي. في كل ذات كبد رطبة أجر، يعني في كل نفس حية أجر. الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى مدحا لأهل الإيمان أنهم يعني يطعمون الأسير ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالأسير بيطعموه، فكانوا بيأكلوا هم التمر ويطعموه الخبز اللي هو كان أفضل شيء عندهم، يطعمونه للأسير، وهذا من حسن المعاملة. وده له جانبين، الجانب الأول وهو المعاملة الإنسانية للناس حتى لو كانوا كفارا، يعني هناك حقوق وواجبات، احنا ممكن نكره واحد من الكفار أو نكره الكفار لكن لا نظلمهم، لا نأخذ مالهم، لا ننتهك أعراضهم إذا كان بيننا بينهم عهد أو ذمة أو دخلوا بلدنا بأمان، لا نخفر أمانهم، لا نعتدي على أعراضهم، لا نأخذ أموالهم، لا نسفك دماءهم، هذا لا يتعارض مع كوننا نكرههم. فهذه هذا جانب وهذا جانب آخر، فمعاملة معاملة إنسانية. الأمر الثاني الإحسان إليه قد يجعله يدخل الإسلام، يعني يعجب بهذا التصرف، فلأن بداية الشيء إعجاب، إنسان الأول يعجب بالشيء ثم يميل إليه ثم يحبه، فهذه الدرجات قد تبدأ بالإعجاب أنه إذا أحسنوا إليه وأسدوا إليه معروف فقد يكون هذا سببا في إسلامه، وهذا من التألف لهؤلاء الكفار. قضية الأسارة ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة استشار أصحابه في الأسارة، قال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه قوة لنا على الكفار، وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضدا. ده اجتهاد من أبي بكر رضي الله عنه، وفي له مبررات وكلام وجيه ان دول في قرابة وفي صلة، وان احنا لو اطلقناهم قد يعني يدخلوا الاسلام بسبب هذا الصنيع، والمال اللي احنا اخذه هنتقوى به عليهم. فده مبررات للقرار اللي ابو بكر اتخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال قلت والله ما ارى ما راى ابو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل بن أبي طالب أخوه يعني فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين، وهؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. هذا رأي عمر رضي الله عنه، له مبررات. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوي ما قلت، هذا حكاية عمر رضي الله عنه، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، فقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة. وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا يعني بيان جديد من القرآن، لكن المسألة قبل نزول الوحي كانت محل اجتهاد، يعني الإنسان بيجتهد فيما لا نص فيه، فإذا لم يكن هناك نص من القرآن أو السنة في المسألة فإن الإنسان يجتهد، فهذا كان قبل ورود النص، الاجتهاد هذا كان قبل ورود النص. مع نزول النص قد تعلمنا أنه ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والكتاب الذي سبق من الله قيل هو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارة، ولذلك لم يعذبوا، هم أخذوا بالكلام الأول: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فكان هذا موجود، إما منا بعد يعني إطلاقهم بدون فدية، وإما فداء أن يأخذوا الفدية. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء، يعني إما أن تقتلوهم وإما منا وإما فداء. وده التخيير ده مش تخيير عشوائي، هذا يرجع إلى الإمام، والإمام ينظر في مصلحة أهل الإسلام في هذا الأمر، إما أن يقتلهم وإما أن يطلقهم بغير فدية وإما أن يأخذ الفدية. ففيه الإذن بأخذ الفدية من الأسارة، ولذلك لم يعذبوا، وإنما نزل العتاب لأنهم أسروا الكفار قبل أن يسخنوا في الأرض. وقيل: بل الآية المذكورة نزلت فيما بعد، وإنما الكتاب الذي سبق من الله هو ما كان في علم الله من إحلال الغنائم لهذه الأمة أو من المغفرة والرحمة لأهل بدر. وحيث أن الأمر كان قد استقر على رأي الصديق فقد أخذ منهم الفداء، وكان الفداء من 4000 درهم إلى 3000 درهم إلى 1000 درهم، وكان أهل مكة يكتبون وأهل المدينة لا يكتبون، فمن لم يكن عنده فداء دفع إليه 10 غلمان من غلمان المدينة يعلمهم، فإذا حذقوا فهو فداء. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة من الأسارة فأطلقهم بغير فداء، منهم المطلب ابن حنطب وصيفي ابن أبي رفاعة وأبو عزة الجمحي، وهو الذي قتله أسيرا في أحد. وسيأتي: ومن على ختنه أبي العاص بشرط أن يخلي سبيل زينب، يعني أبي العاص ده كان زوج زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن عليه بشرط أن يخلي يعني سبيل زينب. وكانت قد بعثت في فدائه بمال بعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة، يعني كان في قلادة عند أمها خديجة رضي الله عنه، وكانت أهدتها لها، فهي لما أسر أرسلت القلادة في الفداء لفداء العاص، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر ورق لها رقة شديدة، واستأذن أصحابه في إطلاق أبي العاص ففعلوه، واشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص أن يخلي سبيل زينب فخلاها فهاجرت. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتى تمر بكما زينب فتصحباها، فخرج حتى رجع بها. وقصة هجرتها طويلة ومؤلمة جدا. وكان في الأسرى سهيل بن عمرو، وكان خطيبا مسقعا، فقال عمر: يا رسول الله، انزع ثنيتي سهيل بن عمرو يدلع لسانه فلا يقوم خطيبا عليك في موطن أبدا. بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض هذا الطلب احترازا عن المثلة، احترازا عن المثلة وعن بطش الله يوم القيامة. وخرج سعد بن نعمان معتمرا، فحبسه أبو سفيان، وكان ابنه عمرو بن أبي سفيان في الأسرى، فبعثوا به إلى أبي سفيان فخلى سبيل سعد. القرآن يتحدث حول موضوع المعركة، وحول موضوع هذه المعركة نزلت سورة الأنفال، وهذه السورة تعليق إلهي إن صح هذا التعبير، يعني هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لما حدث في هذه المعركة. إن الله تعالى لفت أنظار المسلمين أولا إلى بعض التقصيرات الأخلاقية التي كانت قد بقيت فيهم وصدر بعضها منهم، ليسعوا في تحلية نفوسهم بأرفع مراتب الكمال وفي تزكيتها عن هذه التقصيرات. ثم ثنى بما كان في هذا الفتح، هو العتاب على موضوع الغنائم، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون. ثم ذكر صفات أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ثنى بما كان في هذا الفتح من تأييد الله وعونه ونصره بالغيب للمسلمين، ذلك لئلا يغتروا بشجاعتهم وبسالتهم فتتسور نفوسهم الغطرسة والكبرياء، بل ليتوكلوا على الله ويطيعوه ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فإذن هذا النصر من عند الله سبحانه وتعالى. أسباب النصر المادية كان فيها أيضا الملائكة نزلوا ونصروا أهل الإيمان وقاتلوا في هذه المعركة حتى لا يغتر الناس بحولهم وقوتهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بين لهم الأهداف والأغراض النبيلة التي قاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها هذه المعركة الدامية الرهيبة، ودلهم على الصفات والأخلاق التي تتسبب في الفتوح في المعارك. ثم خاطب المشركين والمنافقين واليهود وأسار المعركة، وعظهم موعظة بليغة تهديهم إلى الاستسلام للحق والالتزام به. ثم خاطب المسلمين حول موضوع الغنائم وقنن لهم مبادئ وأسس هذه المسألة، ثم بيّن وشرع لهم من قوانين الحرب والسلم ما كانت الحاجة تمس إليها بعد دخول الدعوة الإسلامية في هذه المرحلة، حتى تمتاز حروب المسلمين عن حروب أهل الجاهلية، ويتفوق المسلمون في الأخلاق والقيم والمثل، ويتأكد للدنيا أن الإسلام ليس مجرد وجهة نظر، بل هو دين يثقف أهله عمليا على الأسس والمبادئ التي يدعو إليها. ثم قرر بنودا من قوانين الدولة الإسلامية التي تقيم الفرق بين المسلمين الذين يسكنون داخل حدودها والذين يسكنون خارجها. وفي السنة وفي السنة الثانية من الهجرة فرض صيام رمضان، وفرضت زكاة الفطر، وبينت أنصبة الزكاة الأخرى، وكانت فريضة زكاة الفطر وتفصيل أنصبة الزكاة الأخرى تخفيفا لكثير من الأوزار التي كان يعانيها عدد كبير من المهاجرين اللاجئين الذين كانوا فقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض. يعني بدأت بقى الفرائض تفرض على المسلمين، زي الصيام فرض في السنة الثانية، زكاة الفطر، الزكاة نفسها بدأت تفرض، وبدأت تفرض بقى لأن صار الإسلام قوي وأنه يستطيع أن هو يأتي بهذه الأشياء والناس تستجيب لهذا الأمر. ولأجل أنهم كان هناك من المهاجرين فقراء كثير، فكان مشروعية الزكاة في هذا الوقت علشان يعني ترفع الفاقة عن أهل الإسلام. ومن أحسن المواقع وأروع الصدقات أن أول عيد تعيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال في السنة الثانية من الهجرة إثر الفتح المبين الذي حصل لهم في غزوة بدر. يعني العيد جه بعد النصر، يعني بدر كانت في شهر رمضان، وكانت في الرابع عشر من رمضان، وعلى ما النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من المعركة ورجع كان دخل عليهم العيد، وكان عيد نصر، يعني عيد جاء بعد نصر بعد صيام وأداء فريضة، وجاء بعد النصر أيضا. فما أروع هذا العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وما أروق منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته ورضوانه بعد ما أولاهم به من النعم وأيدهم به من النصر، وقد ذكرهم بذلك قائلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نتوقف عند النشاط العسكري بين بدر وأحد، يعني ما كان من النشاط المسلمين العسكري بين بدر وأحد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.